الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة آل عمران. لو الإنسان النصراني المسيحي نظر في عنوان هذه السورة وما تضمنته من شرح ومدح وتنويه وتكريم لآل عمران الذين هم عائلة السيد المسيح، فبدءا لا من ولادة المسيح، بدءا من ولادة مريم. الإنجيل ما ذكر ولادة مريم، فهذول بيطلعوا عشرات الآيات غير سورة مريم، غير سور كثيرة كلها تشرح تعاليم ووصايا وما أنزل الله على سيدنا المسيح مما جعلها مسيحية صافية نقية تلتقي مع العلم ومع العقل ومع حرية الإنسان الدينية، ما يكون تسلط لإنسان يغفر له أو يطلب منه أن يبوح بأسراره حتى يعترف بين يدي إنسان مثله. فلو الإنسان المسيحي المنصف عرف هذا لرأى المسيحية الجميلة والنقية والكاملة والمقبولة، لكن وحدها لا تستقيم معها الحياة، لأنه فإذا عيسى شريعة إذا ضربك ضاربا على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وإذا أخذ منك إزارة فأعطه رداءك، يعني صاحب الظلم هي واحدة يعني. فلذلك مع أمور ثانية وثالثة ورابعة، الإلحاد ما ظهر في العالم الإسلامي ولا من الإسلام والمسلمين، ظهر الإلحاد في النصارى والمسيحيين وفي أوروبا، حتى في الشرق ما ظهر الإلحاد كما ظهر. فسورة آل عمران، لكن بس الإسلام يا ابني في بلاد الإسلام صار موؤودا ومدفونا ومجهولا ومشوها، شوهه المسلمون في أعمالهم في أفكارهم في واقع حياتهم، ولذلك الإسلام ما حدا شايفه الجمال السعادة. الإسلام نصر لا يعرف الهزيمة، إن تنصر الله ينصركم، وغنى لا يعرف الفقر. لما الإسلام نضج واستوى على سوقه صفي فقير، الإسلام حب ما في مجتمع متعادي، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الإسلام تعاون لا تدابر، لا تحاسب، لا تقاطع. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وتعاونوا على البر والتقوى. الإسلام علم يحارب الجهل، ليس مني إلا عالم أو متعلم، أطلب العلم ولو في الصين. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذا يا ابني إذا حكيت للشيوعي وللإفرنسي وللطلياني وللأمريكاني وللياباني وللصيني، يرفض النصر، يرفض الغنى، يرفض تدارى وعباد الله، يرفضها. فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. يرفض كاد الفقر أن يكون كفرا. هذا الحديث يعني رحبوا في الفقر ورفعوا راياته لما حاربوه وهزموه أقضوا عليه. هي كلمة كاد الفقر أن يكون كفرا، يعني هو كالكفر، الكفر بنحاربه لما بنرحب فيه. يا ابني مواقع المسلمين غيره، المشايخ غيره، الأزهر غيره، كليات الشريعة غيره، فأئمة المساجد غيره. واقع المسلمين إذا واحد بعد عن الإسلام عبصير، عبصير قوي، عبصير حاكم. ما دام تمسك بالدين، الدين تبعه، ما الدين اللي الله أنزله، ما الدين اللي النبي عرفه للناس بالعلم والعمل، الدين اللي هو فهمانه. فلذلك لما الله عز وجل قل اللهم مالك الملك، الملك والعز والحياة والموت، كل بيد الله، خلق الموت والحياة ولله العزة، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إذن العز لأولياء الله يعني للمؤمنين، والذل لأعدائهم. الآن صار بالعكس. الحديث النبوي لما النبي يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، بتكون هيك تعبوا هذا الأمر، وإذا ما فعلتوا أو ليسلطن الله شراركم على خياركم. الصلاح والأتقياء يسلط عليهم أشياء بصير تحت ذلهم، تحت كرابيهم، وتحت رماحهم، وتحت جبروتهم. أو لا يسلطن الله شراركم على خياركم ثم يدعو صالحوكم. ماذا أراد؟ ماذا مع اثنين؟ الصلاح في نظر الله ورسوله فلا يستجاب له. خطيب يخطب على ذات خطب انتهي الأمر بالمعروف، وهل أحد يقولوا آمين ويجب أن يقولوا بالمعروف وبعد يقدروا. في حديث سيدنا موسى قال يا ربي يعني أنت في السماء ونحن في الأرض، يعني كلام يتخذ المعنى، كيف نعلم رضاك من سخطك، رضاك على الخلق من سخطك عليهم. قال إذا وليت عليهم خيارهم فذلك علامة رضائي عليهم، وإذا وليت عليهم أشرارهم فذلك علامة غضبي عليهم. هي لحمي مسوفة، شو لحمي مسوفة، كلنا مثل بعضنا البعض. لكن إذا كان هذا الواقع، الطبيب أبي كل شيء بيعرف المرض، بعد ما بيعرف المرض عبد الله بن العالي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. هون اتيان الملك ما بينت شروطه ولا تفاصيل عطائه من الله بالخلق. في ملك كان ملك الزراعة وملك الصناعة وملك السياسة وملك القلوب وملك الإعلام وملك العقول. وتنزع الملك ممن تشاء، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي ينزع النعم، بسبب كفر النعم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذا يسموه قانون الأسباب المسببات. هذا الذي نجح به أمم الأرض، تقع الطائرة يبعثوا لجنة يشوفوا شو السبب. حتى يعرفوا السبب، حتى إذا كان من الطائرة من اختراعها من آلات مراجع حتى يصححوا، وإذا كان من خطأ من الطيار من إهمال من الطيار فإنه حتى الطيارين الأخر ما يغلطوا وما يخطئوا خطأه. المسلم باسم الدين يقول لك هيك الله قدره خلاص، هذا خطأ، هذا ما بيمنع أنك تبحث. إذا القاتل قتل وقال هيك الله قدر، بيعفيه من المسؤولية وإقامة القصاص عليه وقطع رقبته؟ هذا ما هذا ما يشتغل مع هذا. قل اللهم مالك الملك، فإذا كان هو مالك الملك وهو بيده كل شيء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. كن واحد تكلفة هز الدنيا، مسؤولين هز الدنيا، لحظة واحدة يقصر عمره تيتو ولا يا عبدالله يا الكلة، إما بموت أو في الحياة. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. خلينا نسأل بإيد الله، صح بإيد الله، فإذا بإيد الله إذا تقبل على الله واطلب رضا الله. إذا المسجد بإيد رئيس الجمهورية شو تعمل؟ تروح على بابه تشوف أحبابه، تشوف شو هاللي بيرضي، شو هاللي بيسره، شو هاللي بيوافق مزاجه. شغلتك يسوق الهال عند رئيس السوق، تروح شغلتك خاطر مرأة مين اللي بيمون على أبوه أمه وأبوها. فإذا كان بيده الملك بيده العز والذل إذا اقبل عليه، امتثل أمره، اقبل وصايا، اهتدي بهديه، امشي بنور وحيه، تعلم من أنبيائه ورسله والصديقين وأحبابه، يؤتيك من الملك بحسب ما تستحق ويعطيك فضلا على ذلك فوق ما تستحق. الله ما بيعطي الإنسان ما يستحق أبدا، الله دائما يعطي الحسن أقل الدرجات لعشر أمثالها، وبعدين يضاعف إلى 700 إلى بغير حساب. فبس من أسعار فهموها فهم ناقص. فإذا كان بيده الملك اقبل عليه حبا وذكرا وامتثالا وتحببا إليه بأحبابه وبمحابه من الأعمال، واستعمل قواك اللي الله وهبك إياها، قواك العين والعقل للفكر واليد للعمل والرجل السعي، وقلك فمشوا في مناكبها وقلك وقل اعملوا. فاستعمل كل طاقاتك التي تملكها، وفي عندك جهاز ما مش مستعمل، هذا بيشغل بمادة البنزين، بنزين ذكر الله، إذا بتحط له بنزين بيشتغل، إذا اشتغل بدك بيطير فيك، بدك يمشي على القطار، يمشي على سكة الحديد، على الزفت، على السلالم، بالأسانسورات، بالمدري إيش. فهذا يعني كان مفهوم القرآن وتعاليمه وتفاصيله. الكتاب المهم مع الكتاب أستاذ الكتاب. فأصحاب رسول الله قرأوا القرآن مع وجود النبي كان يعلمهم بنطقه وبحكمته وبأعماله وبالأسوة والقدوة به، فما بقي حرف من القرآن ما هضموه علما وعملا وصدقا وإخلاصا. دخلوا معارك حربية العقل الحربي والعسكري لا يؤمن بانتصارهم أبدا، لكن والله معهم خرق لهم العوائد. لما النبي توفى العرب ارتدوا من الأردن إلى اليمن، من الأردن إلى اليمن. النبي كان بمرض موته مجهز جيش، أسامة بن زيد كان عمره 18 سنة، وفي جيشه من جنوده أبو بكر وعمر أبو بكر إيش وعمر وأسامة عبد أسود، أبوه عبد أسود كان عبد النبي، وأبو بكر وعمر ما هذه العظمة في التربية التي تجعل أبا بكر يقبل أن يكون جنديا وقائده عبد؟ وين التمييز العنصري اللوني؟ وين الاشتراكية؟ بيقول ما في طبقات، وين الطبقات؟ في طبقات. عظمة عمر، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، لو كان بعضي نبيه لكان عمر، أنت أميرك ابن العبد، ما العبد؟ العبد ابن العبد. ولوين بده يروح الجيش؟ إلى الرملة وعسقلان، إلى فلسطين. وده يحرر النبي فلسطين. أنا رحت 30 سنة ثم نحضر شبر. ما ممكن العرب يفلحوا إلا بالإسلام. إسلام المشايخ اللي نحن عليه الآن ما هذا إسلام، وإسلام الدول العربية كمان ما إسلام. لو قالوا بالدستور دولة إسلام هذا حضر على ورق، اللي عم يصلوا بالجامع ما هذا إسلام. إسلام إني أعلم ليه بكثير. لما سئل النبي الجيش ما مشي، توصل النبي بيع أبو بكر، فأبو بكر استأذن من أسامة، قال له أتأذن لي أن أستبقي عندي يا عمر؟ صار خليفة بالانتخاب خلاص، هلا هو صار تحت أمره سيدنا أبو بكر. لكن هالأدب هذا، قالوا لأبو بكر، قالوا له اعزله لأسامة، هذا بصير قائد وفي الجيش عمر وعظماء الصحابة. قال له ثكلتكم أمهاتكم، الله يؤسف عماركم، تعدمتم أمهاتكم، أأعزلوا أميرا والله رسول الله؟ النبي والله وأنا أعزله؟ إن كان أصبت عواض النبي شو الحب من النقطة من رشحات الإيمان يا أبي، اللي ما عنده حب ما بيفهم لا الإيمان لو بيصلي 500 مليون ركعة. إذا حب بدأ ثناء، بدأ صدق، بدأ بدل الروح والنفس والنفيس. سيدنا أبو بكر نجح بالحب، سيدنا عمر بالحب، الشيوخ المربين بالحب، هل أفلحوا؟ أفلحوا بالحب. وإذا حبوا من شحارهم، يعني إذا ما حبيت، إذا حبيت الملك أنت يا جبار، يعني شو بصير للملك؟ ينزل عليه تاج من السماء؟ إذا حبيته وهو عادل، المهم إنه هو يحبك، إذا حبك وعطف عليك ونظر إليك نظرة، هاي سعادتك. قالوا له إيه؟ العرب كلها سدت، من نطلع تبعت الجيش؟ خلي الجيش يحمي المدينة. قال له جيش جهزه رسول الله ووجهه أنا أرده؟ والله لو أن الكلاب أخذت بأرجل زوجات رسول الله، يعني زوجات نبي تشحط على الكلاب، ما رددت جيشا جهزه رسول الله. أبني ما رددت، راح الجيش. فالنبي قال له وصل إلى هناك، أرسل أمامك الأدلاء والعيون، الاستخبارات خليها تمشي قدامك ولا تمشي من غير أدلة، يعرف الطريق تمام. وعليك بالغارة عليهم ولا تمكث فيهم، رجع بسرعة. يعني هذا ضرب الكوماندوس، دولة رومانية، ما من المصلحة إنه جيشنا الصغير يقف أمام جيشنا العمر يجيبوا له 200,000 وكلهم معه 2,000 3,000، ضرب ضرب. هلا هذا أعظم وأرخى الفنون الحربية العسكرية الحديثة لما تكون القوة قليلة تجاه القوة إيش الكثيفة الكثيرة. راح لفلسطين صحراء وقتل وفتل ودمر وأرعب وأرهب ورجع. ولما راح بالروح ورجع بالرجعة قبائل العرب قال لولا أن أصحاب محمد الأقوياء ما أرسلوا جيشهم إلى الرومان هدئ كل الفتن. هذا صدق الحب والإخلاص في المتابعة. الله بهيئ شيء للإنسان لا يكون بالحسبان. قل اللهم مالك الملك. كان اليهود يقولوا النبوة في بني إسرائيل لازم يستنى يعني كأنه الله من تحت أمره يعني كل الأنبياء من بعد إبراهيم كلها من يعقوب ويعقوب هو إسرائيل وهم من بنو إسرائيل. فيجي تطلع النبوة من اليهود إلى العرب هذا قل اللهم مالك الملك أكلوا الربا وغيروا الدين وفسقوا وفجروا وكفروا ألحدوا والله بيخلي فيهم إيه النبوة. كمان العرب جاهل وجاهلية لكن فضل الله كرم الله عطاء الله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. فكان النبي يقول أنا دعوة أبي إبراهيم. أما الأولاد اللي تحكي لي وفاء لما ولدتها أخي خلاص السماء طلع قد رفعت يديها إلى السماء وقالت يا رب اجعلها داعية إليك اجعلها داعية. بهاي الأم قديش لازم الواحد يكرمها بتريد الخير للابن وللبن في الدنيا وفي الآخرة. أنا الوالدة الله يرحمها كنت أسمع منها تبلل محل سجودها بدموعها قول يا رب ولو واحد ولو أنا ما دعيت أنا قلت ربي الكل كيف بجبره أنا بطلب الكل ما الكل كل كل وأكثر من الفارق بعدين أنا كيف كل النص الربع واحد ما بيعمل أي شيء. أما أنا بعرف فضله كبير وعطاؤه عظيم وتصرفه غير محدود وهو على كل شيء قدير وبفضل الله. كثير من الأخوان عند سلك الطريق غير طريق الشيخ أبدا ما يقدر يعرف شيخ بشير. كل اللي أرى فيه شيء قل لي يلا شد الهمة وأنا أمل وراك الحمد لله صار خير وبركة وفضل وكل ببركة دعاه ورضاه. فقل اللهم مالك الملك. فلما اليهود بدهم يعملوا حالهم هم بدهم يمونوا على الله والله من تحت أمره. كما أن بعض العرب قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. من هذا يتيم أبي طالب أنا فقير أنا من الفجر سنري الله قال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. قل اللهم مالك الملك. فكل ملك في الدنيا والآخرة سواء في كل أنواع أمور الدنيا في كل أنواع أمور الدين والآخرة قل اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء ملك العلم القلوب الولاية الإيمان التقوى الثروة كله. لكن إذا بدك من كان يريد العاجبة من كان يريد الإرادة شو الإرادة الرغبة في الأمور مع مباشرة أسبابها. شو اسمها؟ اسمها إرادة ورجاء. والأسباب تأديها على الوجه الأتم بأخلاق، بجدية، بتبكير، بوعي، بدراسة الأمور قبل الإقدام ما تقع في الخطأ، بتشاور العقلاء المخلصين مع العقلاء الماكرين، الصادقين مع الكاذبين، من كان يريد العاجبة. هذه الدنيا عجلنا له فيها، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ما نعطي. إذن الأمور خزائن الله وكنوز كلها مفتوحة، لكن للطالبين بالصدق. أما الطالب الكاذب، الطالب بالأمانة، بالكسل، بالدعاء فقط. النبي طلب النصر بالدعاء، لما بالدعاء مع الجهاد، بالجهاد من غير انفاق لما جاهدوا وانفقوا، طلب النصر بالراحة لما بالتعب، بالسفر لما بالقعود. فتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وهل ينزع الله نعمة من شاكر؟ هل يذل من وعده الله بالعزة والكرامة؟ هل يخذل أولياءه؟ وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وتعز من تشاء. كمان العز هو المطلق، في آيات بينت ووضحت، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إن تنصروا الله ينصركم، النصر عز، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فما ممكن الله يعطيك شيء إلا ما يعطيك سبل بلا بذر، ولا بيعطيك ثمر بلا غرس شجر، ولا بيعطيك ولد إلا تزوج. فالأولياء ما صاروا أولياء، أحيوا الليل مع الله وفي النهار هجروا مخلوقات الله، وصارعوا نفوسهم حتى تغلبوا على شهواتهم وأهوائهم، وصارت قيادتهم بيد الله، الله يقودهم، وانقادوا نحو طاعته ومحبته ومرضاته في ظاهر أمرهم وباطنه. فليجزي الصادقين بصدقهم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. كمان الذل ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم بذكر السبب أن يذلك يغضب ويفقرك ويسلب نعمتك بسبب، قال لا، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. آيات الله تتلى لا يفهمها ولا يعلمها ولا يتعلمها ولا يعمل بها ولا ينفذها، هذا الكفر. يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، سواء قتل الجسد أو قتل الكرامة أو قتل المكانة أو قتل الكيان. هل المسلمين والله عم يقتلون العلماء ورثة، عم يقتلون بأنواع القتل حتى الآن وصل للقتل الجسدي. قتل بالجوع، قتل بالبخل، قتل بعدم أداء حقوقه، بعض حقا ما عم يأدي، بيعطي لي كل أنواع الناس حقها، للبويجي إلى الكندرجي إلى الأذئيبي إلى الحلاق إلى الخباز إلى الدهان إلى المكنس إلى المغني إلى الرقاص إلى مصلح الراديو مصلح التلفزيون مصلح المكنات مصلح الراديو السيارة السياق كله. كل الشيء لا يعتقد أن الأب عليه حق أبدا. قال إبراهيم ليش في أمريكا؟ قال لي فيه راهب، الظاهر موفق في حسب دينه، قال لي محاضرته قال لي طلع له فيها 100,000 دولار. يعني أم كلثوم إذا بتعمل حفلة بتغني للناس ببلاش، أهل الدين الشيء بيغني لهم ببلاش، وبيشعر مريدين أم كلثوم أضر بها لما مريدين الشيوخ أضر بهم. حافظ حالك ماشي. مريدين سميرة توفيق أضر بها لما مريدين الشيخ أضر بالشيخ. نجاح سلام ما في أي نجاح سلام كمان. طيب هذا أبي والله هذا يقتل. هلا نجار يصير، خلاب يصير، طيار، واطنجي يصير، كل شيء إلا شيء من إيش؟ التاريخ الحرام ربيته والله عبيات الحرام والله يمكن أما ما تقدر صلاته أواعيب الحرام، خبز الحرام، سنة الحرام. إن عبيات الحق أقدس حق وأعظم حق. قلوب قاسية ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لا بأثر فيه الذكرى ولا العبر ولا النصر ولا الوجدان ولا الضمير ولا أفعال الصحابة ولا أفعال الجهود ولا ما بأثر فيه شيء. هذا أمني، هذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رسالة، لكن إن شاء الله ما بيرفع الحجاب. وإذا كان قال لي أصر وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يحمل عطايا الملوك إلا مطاياها. يبعث واحد اسوى 1,000 واحد وألف واحد برا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللهم لا تذلنا بالمعاصي وأعزنا بعز الطاعة، بعز التقوى، بعز الإيمان. بيدك الخير. شو بدك أحسن مني؟ إذا كل الملك بإيده والعز بإيده والذل بإيده والنزع الملك بإيده والغنى بإيده والفقر والحياة بموت، خلاص خش على قاعدة. هذا شو بتريد أنا حاضر؟ إلا شو تمشي تبني إمشي على راسي يمشي. يجيني يمشي على يجيني يجيني يمشي. خوض مقبورية الطين بخوض. بسهر الليل بسهر الليل. عبعاد الناس عبعاد الناس. حب شو بتنيجي؟ والله ينعم. فالله جمع لك كل طلباتك وكل رغباتك في جهة واحدة في باب واحد. ايه عسى ما يعمل لك بأجبة وبأمر جهة. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما بس هي على كل شيء. وتخرج الميت من الحي، الحي من الميت. البيضة لو تمت 1,000 سنة الحياة هنا ماء، الحياة حركة، الحياة تناسل. البيضة خليها على حالها، الأحا خليها على حالها. مليون سنة بصير 2,000 سنة البيضة بصير بحالها بقانون خاص معين. ايه واذا يخرج الفرق من البيضة ويخرج السبل 100 أمحة من أمحة واحدة ولدت بالأول كانت ميتة. يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، التقي من الشقي والشقي من التقي. وعشرة. أما إذا أعطاك ألف إذا أعطاك بغير حساب. نطيع الله 20-30-40 سنة يعطينا جنة. وذكروه في كل أوقاتهم ووقفوا عند حدوده فلم يتجاوزوها إلى معصيته وهاجروا إلى حبيب الله لأنهم رأوه بابهم إلى الله فترفوا في سبيله ومن أجله الأهل والمال والوطن والدار والتجارة والديون والعزة والراحة والهناء وضربوا وعذبوا سجنوا ودوعوا خوفوا ورعبوا ما صدهم ولا ردهم ولا تزلزلوا، لأن ذاقوا طعم الإيمان وطعم اليقين. ومن اللي يذوق طعم الإيمان كل الجسد وحياة الجسد وما يتعلق بالجسد مع الألوهية. وبعدين الله أعطاهم مع الآخرة دنيا ومع التقوى ملكا، ومن الضعف والقلة والذل نصرا، ومن الجهالة والتخلف علما وحضارة وتقدما. ولو بقيوا على ما كانوا عليه في زمن رسول الله لدار الكرة الأرضية كلها، وصار العالم كله أمة واحدة ولغة واحدة ودولة واحدة وعلما واحدا وعائلة واحدة بل ونفسا واحدة. والآن أمم الأرض ملت حياة المادة، ملت الموسيقى، وملت الرياضة، وملت الأكل الشهي، وملت المناظر الطبيعية، وملت القصور، حست بالجوع الروحي. الإنسان كما أنه يحب أن يسمع النغم الطيب، ينظر المنظر الجميل ويتذوق الطعم اللذيذ ويشم الروائح الطيبة، كذلك روحه بتحن إلى غذائها الروحي. فما وجدوا غذائهم في معابدهم ولم يجدوه في إلحادهم. الكثير اليوم نائب مفتي الاتحاد السوفيتي، بعرف أنه رجل فاضل وعادل وتقي، قال الآن الشيوعي عبرت عن الإيمان وصار في حرية بالنسبة لما كان عليه من أول أحسن من زمن السالمين واليمين. وأهنيك بصورة خاصة العالم الإسلامي، الوزير إذا رأى يمشي في الطريق يقف بسيارته ويصيله حيث يريد، هي آداب المسلمين. قال هذا شغل الشيخ يا أبي، اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول قطعة، وجهل قسوة قلوب، برودة الضمير، سماكة الحس والوجدان، السماء وعدم الفهم، الضياع في أمور الدنيا على حقارتها. فكان شيخنا يروي عن شيخه الله يطول عمره يقول الطريق يعني الطريق إلى الله بده قلوب الشباب، لسه ما تمزقت بأودية الدنيا بالمرة والوال والولد قبل الأواعي والويع والواع، لسه قلبه مجمع. لكن كمان أكثرهم فقراء، فآخر إن شاء الله برحمة من عنده اللي هو مالك الملك وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، الله بهذه الأسباب نحن نمتن في مسيرتنا نحو الإسلام الذي هو عز أمتنا ووحدتها، وهو التقدم العلمي والعمل العقلي والفكري وأنه وحدة الصف. الإسلام دي وحد العالم يا أبي. فالزموا باب الله وأقبلوا على الله واعشقوا الله وابكوا على الله. خلي يكون غذاء قلوبكم دائما دوام ذكر الله، واذكروا الله وأنتم طاهرون. ما طهارة الثوب والبدن فقط، لا، وطهارة الفكر والقلب والنوايا والإرادة. والله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله عز وجل يغفر لنا ولكم ويجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا وإلى روح والدتنا وأمنا وروح ولدنا جابر، اللهم اغفر لنا ولهم ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، واغفر لنا ولهم كل صغيرة وكل كبيرة وكل جليلة وكل حقيرة، ولقهم برحمتك الأمن من عذابك، وأدخل عليهم روحا وريحانا وأنوارا، وقربهم زلفى إليك، واجعلهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واغفر لوالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين، وسلاما على المرسلين.